قال هل هناك كتاب يشرح عقائد أهل البدع كالمعتزلة والقدرية وغيرهم؟ هناك كتب في الملل والنحل، كتاب الملل والنحل ابن حزم والشهرستاني، أما شرح عقائد أهل البدع أنا ما أعرف. لكن يكفيك كطالب علم مبتدئ أنك تنظر في شروح عقائد أهل السنة، وهم يذكرون في ضمن شروحهم المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، ثم يذكرون المخالفين فيها، وهذا يكفي إن شاء الله كبداية لطالب العلم، والله أعلم.